ولعتني وخليتني أنشد الناس وفضحتني ما بين ربعي يلدني. يا صاحبي من عذبك البال من حاس أصيق بكف كف واشكي من البيت. ولعتني وخليتني أنشد الناس وفضحتني ما بين ربعي يلدني. يا صاحبي من عذبك البال من حاس أصيق بكف كف واشكي من البيت. لا تحسب النصر والهجر نوماس، لا تحسب النصر والهجر نوماس، ترى الخطا مجموح بين المحبين. لا تحسب النصر والهجر نوماس، لا تحسب النصر والهجر نوماس، ترى الخطا مدموح بين المحبين. لا تحسب النصر والهجر نوماس، لا تحسب النصر والهجر نوماس، ترى الخطا مدموح بين المحبين. ولعتني وخليتني أنشد الناس فضحتني ما بين ربعي يلدني. يا صاحبي من عذبك البال من حاس أصيق بكف كف واشكي من البيت. أسقيتني مر العذابين بالكاس، أسقيتني مر العذابين بالكاس، وحرمت عيني لذة النوم يا زين. أسقيتني مر العذابين بالكاس، أسقيتني مر العذابين بالكاس، وحرمت عيني لذة النوم يا زين. أسقيتني مر العذابين بالكاس، أسقيتني مر العذابين بالكاس، وحرمت عيني لذة النوم يا زين. ولعتني وخليتني أنشد الناس وفضحتني ما بين ربعي يلدنين. يا صاحبي من عبدك البال من حاس أصفق بكف كف واشكي من البيت. حبك لجاب الروح من غير مقياس، حبك لجاب الروح من غير مقياس، ما قلت ليش غيرك يا ريش العين. حبك اللي جاب الروح من غير مقياس حبك اللي جاب الروح من غير مقياس ما قلت لي وش غيرك يا ريش العين حبك اللي جاب الروح من غير مقياس حبك اللي جاب الروح من غير مقياس ما قلت ليش غيرك يا ريش العين ولعتني وخليتني انشد الناس فضحتني ما بين ربعي لجنين يا صاحبي من عذب قلب المنحاس أصدق بكف الكف واشكي من لا بأس يا سيد الغنادير لا بأس لا بأس يا سيد الغنادير لا بأس مقبول ما جاء منك يا كامل الزين لا بأس يا سيد الغنادير لا بأس لا بأس يا سيد الغنادير لا بأس مقبول ما جاء كامل الزين لا بأس يا سيد الغنادير لا بأس لا بأس يا سيد الغنادير لا بأس مقبول ما جاء منك يا كامل الزين ولعتني وخليتني انشد الناس فضحتني ما بين ربعي للي يا صاحبي من عذب قلب الحاس أصلي بكف الكف واشكي